ذلك، يعني أنزلناه كذلك، يعني شيئا فشيء كذلك، لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا، تمهلنا في إنزاله تمهل، تمهلنا في إنزاله تمهل. هذا من بعض الحكم. أيضا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ما يجول لك باعتراض ولا يجول لك بسؤال ولا استفسار إلا أجبناهم عليه في هذا القرآن. فهذا كونه إيش؟ كونه منزل، منزل تدريجة في 13 سنة، في 23 سنة. ولهذا ولكنهم مع هذا والعياذ بالله، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه وأعرضوا عنه وأعرضوا عن هذا القرآن. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يا هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ما هو شأنك أنت يا محمد، ولا هذا دأبك أنت يا محمد، لا، كل أخوانك من الأنبياء والمرسلين كلهم عورضوا، وكلهم ردت رسالاتهم رد على هذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إلى الأسئلة، عندكم أسئلة؟ فهذا هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. فنزل على النبي، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، يقول له اقرأ، قال ما أنا بقاري، يعني ما أعرف أقرأ. هذا ما هو يقول ينفي، يقول ماني قاري، لا، يقول ما أحسن القراءة، ما أنا بقاري. قال اقرأ، هم يأخذه يضغطه يضغه حتى أنه يقول أشم الموت منه، قال ما أنا بقاري 3 مرات. ففي الثالثة ألقاها الله في صدره وفي فؤاده فقال اقرأ باسم ربك، شف باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلق اللي تقدمنا قلنا عليها أنها الدم، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا فعليه الصلاة والسلام كان هذا على الأصح، هو أول ما نزل من القرآن. فنزل وجاء إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده، لأنه جاء رأى شيئا ما رأى وسمع شيئا ما سمع. وكانت رضي الله عنها التي خديجة بنت خويلد زوجته، ما كان عنده زوجة غيرها، فكانت يعني امرأة حصيفة وامرأة عاقلة، امرأة، فصارت هي رضي الله عنها تسليه وتهون عليه وتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني هو خاف ان هذا يعني مس من الجن او ما رآه ولا يعني ما كان يعني يتوقع نبوه او يتوقع رسالة. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، انك لتصل الرحم وإنك لتقرئ الضيف وإنك لتعين على نوائب الحق وإنك لتكسب المعدوم. تقول له هكذا، يعني إنك تفعل أفعال خير وأفعال طيبة، وصاحب العمل الطيب هذا ما يرى من ربه إلا كل خير، مثل ما قال صلى الله جل وعلا عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن تسبيحه وطاعته في ربه في حال الرخاء هذه جعلته ايش؟ جعلت ان الله ينقذه من بطن الحوت، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ولكنها مع انها شلته ومع انها واشته اخذت به وذهبت به الى ابن عم لها اسمه ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل هذا رجل قرأ الكتب، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعرف الأديان السابقة، وكان شيخا كبير يعني مسن، وهو ابن عم لها. فجاءت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وقالت اسمع من ابن أخيك، يعني اسمع ما الذي جاء إليه. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الملك الذي نزل عليه في غار حراء، فلما قال هذا الناموس الذي ينزل على موسى، الناموس الذي ينزل على موسى، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وإني لأرجو أن، لأنه يعلم أنه قد أضل خروج نبي في آخر الزمان هنا. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام توقع أنه هو النبي الذي سيبعث، وليتني كنت فيها جذعا، يعني شابا جلدا نشيطا، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم، يعني حين ما يخرجونك من هذه البلاد. قال أو مخرجية هم، يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيش عملت حتى يخرجوني وأنا يحبوني يسمونني الأمين؟ قال ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فورقت بن نوفل ما لبث أن توفي، ولكنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة، يبعث لأنه آمن ومؤمن، وكان يكره الأوثان، كان على دين عيسى، على دين عيسى الدين الصحيح، ما هو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله سبحانه، أو أن عيسى ابن الله، أو نحو ذلك من خرافات النصارى. لا، إنما يؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد ورسول من عند الله تبارك وتعالى، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا إيمان. ولهذا صار ورقة، صار من يعني مؤمن، وإن كان له ما أدرك زمن الرسالة والنبوة المحمدية، إلا أنه باق على ذلك. فما لبث أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فتر عنه الوحي. فنزل بعد سورة اقرأ، نزل بعدها يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، ثم تتابع الوحي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما صحة الحديث اختلاف أمتي رحمة، وكيف يكون الخلاف رحمة إن صح الحديث؟ الحديث ليس بصحيح، الحديث اختلاف أمتي رحمة، والاختلاف هذا ما هو إلا شر، ما فيه يعني رحمة. الاتفاق هو الرحمة. أما الاختلاف هذا هو ليس برحمة، وإنما هو. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الرحمة أن تكونوا متفقين معتصمين، ولكن أنه لا بد منه، الخلاف هذا لا بد منه بين أهل العلم، لا بد من ذلك، يعني مهما كان الأمر فالاختلاف هذا واقع بين العلماء. ويعني بطبيعة الحال إن ما فيه رأي يوافق رأي وفكر يختلف، وإن كل الأمة تأتي على رأي واحد وعلى يعني فهم واحد، ولكنهم يجتهدون ومعذورون، كل واحد من الصحابة اختلفوا، والتابعين اختلفوا، والأئمة اختلفوا، والعلماء من بعدهم اختلفوا، ولا في يعني ذا ما في شيء يقدح، بس يكون إن هدفهم طلب الحق والصواب، ما هو يعني مثلا بس الممارات والمنازعات وهذا، لا، يصير الوصول إلى الحق، إن وصلوا واتفقوا بذاك والحمد لله، وإن اختلفوا فكل يعمل باجتهاد، كل واحد يعمل باجتهاد. جزا الله خيرا. يقول سمحت الشيخ: رجل سمع أذان المغرب في الراديو وأفطر، ثم تبين له أن الأذان بالمدينة المنورة وليس بمكة، فما الحكم؟ الحكم الصيام الصحيح، الحكم أن صيامه صحيح، لأنه حينما أكل يعتقد أنه بليل، يعتقد أنه بليل، ما أكل على أنه نهار، لا يعتقد أنه بليل، فصيامه كالناسي، هذا شبيه بالناسي، أو من أكل وطلع عليه الفجر وهو يظن أنه لا يزال بليل، إن شاء الله ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في زمن النبي إذا طلعت غابت الشمس أو في غيم شديد وظنوا أنه دخل الليل فأكلوا، تقول أسماء بنت أبي بكر، فما كذا حتى طلعت عليهم الشمس وأتموا صيامهم، ما في شيء. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فمن هي هذه الفرق؟ كثيرة الآن، ما يعني تستطيع أن تقول أن 72 الفرقة إنهم أمهات الفرق، وكل فرقة تحتها فرق، كل فرقة تحتها فرق كثيرة جدا جدا. هذه الفرق من جهمية، من معتزلة، من رافضة، وكل واحد يعني وكل واحدة منهم تحتها إيش؟ تحتها أنواع من الفرق، وهذه كلها يعني ضالة، كلها ضالة، إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه أنا وأصحاب. هذا الميزان، الميزان في صحة العقيدة وفي النجاة، الفرقة الناجية، الميزان هذا هو أن يكون الإنسان على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك المسمى بالبنوك الإسلامية؟ طيب، ما فيها شيء. هذه أولا، أن ما دام أنهم يعني يدعون أنها بنوك إسلامية فإن شاء الله على ظاهرهم. والأمر الثاني، إذا كان الإنسان ما يأخذ عليها فوائد، فليس فيها شيء، لا يعطي فوائد ولا يأخذ فوائد، جائز، لأن الإنسان الآن البيوت ما عاد صارت يعني تصون الأموال، والأموال ما كانت الأموال الأولى، الإنسان يصير عنده 100 ريال 500 ريال، لا، صارت يعني عند بعض الناس الآن بالملايين النقود، هذه ما توضع في البيوت، توضع كده. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل البسملة آية من الفاتحة؟ هذا عند الإمام الشافعي أن البسملة آية من الفاتحة، وعند الإمام أحمد وجمهور أهل العلم أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن نزلت للفصل بين السوار، للفصل بين السور، هذا هو الراجح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟ لأنها تثنى بالصلاة، تثنى وتقرأ بالصلاة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، شوف جعلها وحدها بالقسم، وجعل القرآن وهو داخلة فيه، كل لأهميتها، لأهمية سورة الفاتحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم البيع بالتقسيط على دفعات الثمن على شهور مع زيادة سعر السلعة عن سعرها المدفوع فورا؟ يجوز مثلا أن الإنسان يصير عنده السلع، يبيع الحاضر بكذا والمؤجل بكذا، جائز، هذا ما في شيء جائز. أحسن الله إليكم. يقول: تكون الأقساط معلومة، تكون الأقساط المسلمة معلومة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل باشر زوجته في نهار رمضان ثم أنزل، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أول شيء عليها الإثم، حرام عليه أنه يباشر وينزل وهو صائم. الأمر الثاني، عليه القضاء، وإذا كان أنه ما أولج فلا كفارة عليه، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد الرفع من الركوع يضع يده على صدره أم يضعها على جانبيه؟ افتونا مأجورين. هذه خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه أنه بعد الركوع لا يضع يديه على صدره. ومن تدبر الأحاديث وجد أن المراد بوضع اليد على الصدر هو في حال القيام قبل الركوع. هذا في حديث ابن خزيمة اللي رواه ابن خزيمة، هذا هو. أما بعد هذا فقال ثم ذا حتى ثم اطمئن حتى ترجع العظام. رجوع العظام إن ترجع إلى حالته، هذا رجوع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من أوتر مع إمام التراويح إذا أراد أن يصلي فيما بعد؟ إذا شل أولا لا ينوي أن هذا وتر، إذا قام يعني ما يمكن وتر شف. وإذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة يشفع بها تلك الركعة حتى يكون صلاة الشف، ثم يوتر إذا أراد يوتر آخر الليل. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هناك بعض الأخوان يحملون المصاحف ويقرؤون مع الإمام، فهل في هذا فضيلة؟ ما يعني هذا يرجع إلى إن بعضهم إما أنه يريد أنه يعني مثلا أنه حتى يستحضر قراءة الإمام، يستحضرها حتى لا يشرد ذهنه، وإلا يريد يصحح قراءته، يريد أن يصحح قراءته إذا مسك المصحف حتى إيش، حتى أنه يصحح على قراءة الإمام القراءة الجيدة. إذا كان هذا هو المقصود فلا بأس من ذلك، ما فيها شيء. كانت عائشة رضي الله عنها عندها يعني عبد يصلي فيها يقرأ لها بالمصحف، يقرأ لها ولا في شيء. أما الحركة هذه في حركة جائزة ما فيها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك مثل هذه الحركات بالصلاة، يفتح الباب لعائشة ويحمل معه ابنته ويطرح على المنبر وينزل منه، في حركات كثيرة يفعلها النبي. إذا كانت الحركة البسيطة هذه إذا كانت يعني الغرض ومقصود ما تضر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: والدتي تريد أن تعتكف في المسجد الحرام في هذا الشهر الفضيل من اليوم 15 حتى نهاية هذا الشهر، فهل هذا جائز؟ جائز، الإنسان لو ما يعتكف إلا يومين ثلاثة جائز. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل يعطونه المسلمين التبرعات لكي يفطر بها الصائمين، وفي بعض الأحيان تتبقى بعض هذه الأموال، فهل يجوز له أن يصرفها في وجوه الخير؟ لا بأس، إذا زادت يصرف. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمصلي أن يقول في سجوده لا إله إلا الله، يقصد بذلك التقرب إلى الله؟ هذا جائز، لكن هذا يقول قول مشروع في غير موضعه، قول مشروع في غير موضع، هو جائز لا يبطل الصلاة لأنه قول مشروع، ولكن الأفضل أن الإنسان يذكر في كل ركن الذي ورد فيه، الذكر الذي ورد فيه، فالركوع يسبح سبحان ربي العظيم، والسجود سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين رب اغفر لي إلى آخر، هذا الأفضل. إلا القرآن فإنه مكروه في حال الركوع والسجود، القرآن قول مشروع ولكنه مكروه في حال الركوع وحال السجود. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: إني أحبك في الله. إني أحبك في الله. ويقول: أفيدونا في بعض الأخوان المسلمين الذين يسعون في الصفا والمروة وهم يلبسون الحذاء، فهل هذا جائز؟ ما يخال، ما في شيء، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه عليه السلام. أحسن الله إليكم. هذا سؤال دائما يتردد يا فضيلة الشيخ، وهو: هل للعمرة طواف وداع أم لا، وما هو الدليل؟ طواف وداع. ليس للعمرة طواف وداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج لما رآهم ينفرون من كل فج قال: مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أما العمر ما أمرهم بذلك، والعبادات لا يقاس بعضها على بعض. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في أن الصلاة في غير المسجد الحرام لا تجاري المسجد الحرام بأنها 100,000 صلاة؟ ما في دليل. الدليل على الذي لا يرى هذا، الدليل يأتي به الذي لا يرى ذلك. فالله جل وعلا يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. هم ما أخرجوا من المسجد الحرام، أخرجوا من بيوتهم، ومع هذا قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، سمى بيوتهم المسجد الحرام. معناه إن كلمة أدخلتها الأميال إنه إيش؟ من المسجد الحرام. هذا هو الراجح. الراجح أن مضاعفة الثواب في مكة أنها عامة لما أدخلته الأميال، وهذا هو رأي ابن القيم وغيره من العلماء، غيره من العلماء يرون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 11 يوم في مكة وهو بالأبطح، يصلي في الأبطح، ما يدخل، ما يأتي إلى الحرم، ما يأتي إلى الحرم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: أنا أعمل بأحد الشركات وتوقيتها لا يسمح لنا بالخروج لأداء صلاة الجمعة، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ والله ما صلاة الجمعة ما تترك، يعني الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف يشترط عليهم أنه يصلي الجمعة، أما أن يترك الجمعة من أجل يعني عمل، هذا ما ينبغي. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يلحق ولد الزنا من إثم أبويه شيء، ولمن ينسب؟ ينسب إلى أمه، ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، وعصبته هم عصبة أمه، عصبته الذين يرثونه هم عصبة أمه، أما أبوه ما ينسب إلى أبيه. وهل يلحق هذا الولد إثم من أبويه في ذلك شيء؟ هل يلحق ما يلحق بأبيه في حال من الأحوال، إنما يلحق بأمه من حيث الميراث، من حيث العقل، ومن حيث النسب، ومن هذا كله ملحوق بالأم، لأن هي المؤكد إنه له. أما الأب فالعاهر الحج ما له شيء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم التصافح بين الرجل والمرأة، وهل يفسد هذا التصافح صومهما؟ إذا كانت ذات محرم لا بأس أن يصافح، أما الأجنبية لا، ما ينبغي صافح، لا سيما إذا كانت شابة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: استيقظت من النوم بعد أذان الفجر مباشرة ودون أن أدري شربت ماء اعتقادا مني أن الأذان لم يؤذن، فهل علي شيء؟ ما عليه شيء، صيامه تام. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: حججت في العام الماضي ولم أحلق رأسي، فماذا علي أن أفعل الآن؟ عليه أنه إيش؟ عليه أنه يذبح شات، ينسك شات، ترك نسك ينحر يذبح شات. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: في صلاة التهجد للفرد هل يستحب أن يقرأ القرآن؟